تفسير الآية 34 من سورة الزمر، يقول تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. أي هؤلاء قطعا سيكون لهم كل ما يشاءون، أي يريدون ويتمنون حتما في أخراهم عند ربهم خالقهم ومربيهم ورازقهم في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، إضافة إلى ما نالوه في دنياهم مما كانوا يشاءون ويريدون من خير وسعادة، حيث كل العون منه سبحانه، والتوفيق والرضا والرعاية والأمن والنصر والقوة والرزق. فهذا بالقطع هو الجزاء المتوقع المنتظر لكل من كان مثلهم من المحسنين في كل أقوالهم وأعمالهم، برجاء مراجعة معنى الإحسان والإخلاص في الآية 125 و 126 من سورة النساء للشرح والتفصيل.